الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة النحل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتقبل منا وأن يكتب لنا التوفيق والسداد والإعانة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ونتكلم عن معاني بعض الكلمات. قول الله تعالى: فيه تسيمون، فيه ترعون دوابكم. ذرأ، خلق، لحما طريا هو السمك. مواخر، فيه جواري، فيه تشق وجه الماء. حلية تلبسونها، ما تتزينون به وتلبسون للزينة، كاللؤلؤ والمرجان. الفلك، السفن العظيمة الهائلة. مواخر، فيه سائرة بسرعة تشق المياه وتشق الرياح، ولتبتغوا من فضله لتلتمسوا أسباب الرزق الحلال الطيب. رواسي، جبالا، راسيات. سبلا، قبلها أن تميد بكم كي لا تضطرب الأرض بكم ولا تميل بكم. وسبلا، طرقا، علامات، معالم تستدلون بها في أسفاركم، لا تحصوها، لا تستطيعون حصرها. وأيضا تسرون، تخفون في صدوركم، تعلنون، تظهرون بألسنتكم أو بجوارحكم. يدعون من دون الله، يعبدون مع الله ويعبدون غير الله. أيان، متى؟ قلوبهم منكرة، يجحدون وحدانية الله ويجحدون الحق والقرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الآية السابقة ألا وهي قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هذه الآية الجليلة، لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبها العباد ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه. فبين جل ذكره أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال جل ذكره: على الله قصد السبيل، كما كان أو كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: هذا صراط مستقيم. وقال مجاهد في قوله: على الله قصد السبيل، قال: طريق الحق على الله. نعم والله. وقال سدي: على الله قصد السبيل، الإسلام. وقال العوف عن ابن عباس: وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله البيان، أي تبيين الهدى والضلال. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك، وقول مجاهد كما قال الحافظ كثير ها هنا أقوى من حيث السياق، يعني طريق الحق على الله من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه، فليس يصل إليها منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرعها الله ورضيها وما عداها مسدودة. أي والله، يعني يا أيها الحبيب، مهما أتى العبد ومهما سلك سبيلا، إن لم يكن فيه الإخلاص وإن لم يكن فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الطريق مسدود. مهما أتعب العبد نفسه لا يصل إلى الله سبحانه، فلا يصل إلى الله إلا الطريق الموصل إليه التي شرعها والتي تكون على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك قال: وهي الطريق التي شرعها ورضيها وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال الله تعالى: منها جائر، أي حائد، مائل، زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة، كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقرأ ابن مسعود: ومنكم جائر. أي والله، من الخلق جائر يسلك سبلا جائرة. ثم أخبر الله أن كله كائن عن قدرتي ومشيئتي، ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وكما قال جل ذكره لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم سبحانه. وهذه الآية لا شك أنها ترد على أهل البدع وعلى الطوائف الضالة في مسألة المشيئة، ومن مثل القدرية ومن وفقها، فربنا مشيئته نافذة، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، فهذا يدل على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته، حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشرب العباد وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم، فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. وربنا جل ذكره لما ذكر ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال لكم منه شراب، أي جعله الله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا. ومنه شجر في تسيمون، أخرج لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم، كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد، فيه تسيمون أي فيه ترعون، أي ترعون أب لكم، سامت السائمة تسوم سوما أي رعت فهي سائمة، والسوام والسائم بمعنى وهو المال الراعي. وأيضا أصل السوم الإبعاد في المرعى، قال الزجاج أخذ من السومة وهي العلامة، أي إنها تؤثر في الأرض علامات برعيها أو لأنها تعلم للإرسال في المرعى. قال القرطبي رحمه الله عليه والخيل المسومة تكون المرعية وتكون المعلمة، وقوله مسومين قال الأخفش تكون معلمين وتكون مرسلين من قولك سوم فيها الخيل أي أرسلها ومنها السائمة. نعم، فربنا جل ذكره كل هذا من نعمه وآلائه. وذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه هنا الحديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبي عن علي بن أبي طالب، وقال البصير رحمة الله عليه في الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل ابن عبد الملك والربيع ابن حبيب. قوله تعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، من فضل الله سبحانه على عباده أنه ينبت بهذا الماء الذي ينزل أو ينزل من السماء على الأرض وماء واحد يخرج صنوفا من أنواع الثمرات، طعومها مختلفة وألوانها مختلفة وروائحها وأشكالها كذلك مختلفة، لذلك قال الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والعاقل اللبيب الذي يستدل بفعل الله على استحقاقه للعبادة، يستدل بمخلوقات الله سبحانه وآياته الكونية على استحقاق الله التوحيد وإفراد بالعبادة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي سخر الله لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالليل وبالنهار تنتشرون في معيشكم ومنافعكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة المرودة والضارة للأرض والأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر، وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر، ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة

وتستخرجون منه حلية تلبسونها تزيدكم جمالا وحسنا إلى حسنكم، وترى الفلك أي السفن والمراكب مواخر فيه أي تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى قطر آخر، تحمل المسافرين وأرزاقهم ومتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله تعالى عليهم. ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيئها، وتثنون على الله الذي من بها، فلله تعالى الحمد والشكر والثناء، حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وأعلى مما يتمنون، وآتاهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه، هو سبحانه جل ذكره كما أثنى على نفسه. فربنا يخبر عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباده بتذييره لهم وتسييره للركوب فيه، وجعله السمك والحيتان فيه، وإحلال العباد لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام سواء كانوا في الحل أو محرمين، وما يخلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وما يخلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة، وتسهيل العباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها، وتسخير البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه، وقيل تمخر الرياح، وكلاهما صحيح بجؤجؤها وهو صدرها المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فإن أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتها، ثم أخذها الناس عنه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يسيرون من قطر إلى قطر وبلد إلى ولد وإقليم إلى إقليم، تجلب ما هنا إلى هنالك وما هنالك إلى هنا، ولهذا قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي تشكرون نعمة وإحسانة. وفي هذا الموطن من التفسير ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه البزار، وأنا أذكره من باب التنبيه عليه لأنه فيه متروك فلا يصح الاحتجاج به، والحافظ ابن كثير لا يخفى على مثل هذا رحمة الله عليه، فلا شك أنه ذكر أيضا ذلك من باب يعني التنبيه والدلالة على ضعفه وضعفه رحمة الله عليه وذكر ضعفه. قال الحافظ ذكر حديث البزار رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال كلم الله هذا البحر الغربي وكلم البحر الشرقي، فقال البحر الغربي إني حامل فيك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع فيهم؟ قال أغرقهم، قال بأسك في نواحيك وأحملهم على يدي، وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال إني حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدها، فأثابه الحلية والصيد. هذا الحديث إخواني رواه البزار، وقال الهيثم رحمة الله عليه في المجمع رواه البزار وجادة وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري وهو متروك. وأيضا قال البزار بعد أن ذكر هذا الحديث قال لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وهو منكر الحديث. وقال عبد الرزاق ساق بسند عن الحسن قال لما خلقت الأرض كانت تميد، فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا، فأصبح وقد خلقت الجبال لم تدري الملائكة مما خلقت الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وهذا من فضل ربنا سبحانه على عباده جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، أنه ألقى الجبال العظام رواسي في الأرض لألا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها، ومن رحمته أن جعل فيها أنهارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم، أنهارا على وجه الأرض وأنهارا في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوال والآلات ونحوها. ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا أي طرقا توصل إلى الديار المتنائية، صدق الله. فهذه سورة النعم سورة مليئة بنعم الله على عباده. اللهم اجعلنا لك الشاكرين، اجعلنا من عبادك المهتدين يا رب العالمين. قال سعيد ابن المسيب عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أن الله تعالى لما خلق الأرض جعل التمور، فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدا؟ فأصبحت صبحا وفيها رواسي وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر، رزقا للعباد ينبع في موضع، وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرى، وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع، وقوي السير وبطيئه، بحسب ما أراد الله وقدر وسخر ويسر، فلا إله غيره ولا رب لنا سواه. وكذلك جعل في الأرض سبلا، أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى لا يقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا، سبحانك ربي ما أعظمك. وعلامات، أي دلائل، من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. وقوله: بالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل. قال ابن عباس: إذن العلامات دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، مما يستدل به المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق بالنهار. وبالنجم يهتدون في ظلام الليل. وعلامات، أي كما قال مالك: النجوم، وهي يقولون النجوم هي الجبال، هكذا قال مالك رحمة الله عليه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عنه. ففي قل إخواني في قول الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها، قال الحافظ قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: الحلية، امتن الله تعالى على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم على الرجال الذهب والحرير. روى الصحيح والحديث في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصا مما يلي باطن كفه، وناقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله. فلما رآهم قال اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. وأجمع العلماء على جواز التختم بالورق، أي بالفضة، على الجملة للرجال. قال الخطابي: وكره للنساء التختم بالفضة، لأنه من زي الرجال، فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران وشبه. ولكن يعني الجماهير على الجواز، جمهور العلماء جواز الفضة والذهب للنساء أيضا. قال القرطبي: جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب، إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن. والمصنف هنا ينقل عن أبي العباس القرطبي، ولكن الكلام ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم، قال: وفيه أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، وكذلك أورده أيضا ابن عبد البر في التمهيد، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. قال وقد روي عن أبي بكر محمد بن عبد البر يقول في التمهيد وقد روي عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. قال وهذا إن صح عنه أو عن غيره فلا معنى له لشذوذه وجائز ألا يبلغه الخبر بالنهي عنه. قال القرطبي وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن وخباب وهو خلاف شاذ وكل منهما لم يبلغهما النهي والنسخ. أنا أريد أن أذكرك يا الحبيب الغالي بموقف خباب، خباب الصحابي التقي النقي الصابر المحتسب الذي بذل حياته من أجل الدين. هل يعني يتخيل أنه يلبس شيئا حرمه رسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان لم يعلم؟ فإذا علم ماذا يكون؟ اسمع معي الحديث. رواه الإمام أحمد والبخاري عن خباب وفيه أنه كان يلبس خاتم من ذهب، فالتفت إليه ابن مسعود إلى خباب وعليه خاتم الذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ ماذا قال؟ قال له خباب أما إنك لن تراه علي بعد اليوم، فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولعل خبابا كان يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه، فلما نبهه ابن مسعود على تحريمه فرجع إليه مسرعا. يا سلام، هذا هو الدين، هذا هو الدين يا أخي. لا يمنع أبدا ولا يعني يستحيل أن يكون شريف من أشراف الناس وسيد من ساداتهم يقع في مخالفة لكن لا يقع فيها عمدا، فإذا ذكر بالله تذكر. قال القرطبي رحمة الله عليه فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفها. إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلي به فقد كره ابن سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. هذا خطأ أيضا، يعني ليس خطأ ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقش خاتمه. قال القرطبي وأجاز نقشه جماعة من العلماء، ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعل في شماله فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ قال القرطبي خففه سعيد بن المسيب ومالك يعني قال هو خفيف. قيل لمالك إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجي به؟ قال أرجو أن يكون خفيفا، وروي عنه الكراهة وهو الأولى، وعلى المنع من ذلك أكثر أصحاب مالك رحمة الله تعالى على الجميع. وأيضا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهو حديث منكر أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث حديث منكر. كذلك روى البخاري عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. قال القرطبي قال علماؤنا فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه. وقال مالك ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم، ونهي عليه الصلاة والسلام لا ينقشن أحد على نقش خاتمه من أجل أن ذلك اسم وصفة برسالة الله له إلى خلقه. وكان نقش خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر كما رواه ابن حبان في صحيحه: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن نقش خاتم أبي بكر رضي الله عنه نعم الله القادر. وذكر أن نقش خاتم عمر رضي الله تعالى عنه كفى بالموت واعظا. ونقش خاتم عثمان، هذه نقش خاتم عمر رضي الله تعالى عنه ذكرها أبو القاسم الأصفهاني رحمة الله عليه، وكذلك الحافظ ابن رجب ذكرها في كتاب أحكام الخواتم. ونقش خاتم عثمان آمنت بالذي خلق فسوى، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وكذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقيل كان نقش عثمان لتصبرن أو لتندمن أو لتندمن، سبحان الله العظيم. وكان نقش خاتم علي رضي الله عنه الملك لله، وقيل نعم الله القادر كما ذكر الحافظ السيوطي رحمة الله عليه في تاريخ الخلفاء. وفي مجموع رسائل ابن رجب ذكر أن خاتم عبد الله بن الزبير كان نقشه أبو خبيب العائذ بالله. وكان نقش عمر بن عبد العزيز، خاتم عمر بن عبد العزيز، كان نقشه أغزو غزوة تجادل عنك يوم القيامة، همم عالية رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وعمر بن عبد العزيز بلغه أن ابنه اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه إنه بلغني أنك اشتريت خاتما بألف درهم فبيعه وأطعم منه ألف جائع، واشتري خاتما من حديد بدرهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أيها الحبيب الغالي، في ذلك عبرة وعظة. ونقول قال النووي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. وفي تحفة الأحوذي قال النووي أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين وعلى جواز في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما الأفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون من في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. قال وفي مذهبنا وجهان أصحهما، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. وأما قال ابن القيم رحمه الله عليه قال وكان يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي باطنه عليه الصلاة وأتم السلام. قال المناوي في فيض القدير ولبس الخاتم سنة. قال ابن عربي الخاتم عادة في الأمم الماضية وسنة في الإسلام قائمة، وفي المواهب القسطلانية وشرح الشمائل الهيتمي وغيرهما عن جد الشرف المناوي رحمه الله قال تحصل السنة بلبسه مطلقا ولو مستعارا أو مستأجرا، لكن الأفضل لبسه بالملك واستدامته رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فيا أيها الحبيب الغالي، ربنا تبارك أسماء وتعالى صفاته يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ينبئهم سبحانه على كثرة نعمه ويلتفتون بها وينتبهون إلى أنه الخالق العظيم المستحق للعبادة دون ما سواه من الأوثان ودون ما يعبد غيره من غيره. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا لك شاكرين. وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها، فضلا عن كونكم تشكرونها، فإن نعمة الله نعمة الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات، بل والله أكثر من ذلك. من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا يعرفون، وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى. إن الله لغفور رحيم يرضى منكم باليسير، مع أنه يشكر لكم يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير عليكم سبحانه جل ذكره. فربنا تعالى وإن في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أن يتجاوز، يخبر بأنه يتجاوز عن عباده. ولو طالب العباد بجميع شكر نعمه لعجزوا عن القيام بذلك، ولو أمرهم به لضعفوا عن القيام به، ولو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم، ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها. ثم قال تعالى إن الله لغفور رحيم لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته، رحيم بكم أن يعذبكم، أي بعد الإنابة والتوبة، صدق الله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ثم يقول الله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون جل ذكره، لا يخفى عليه شيء، يعلم الضمائر والسرائر، كما يعلم الظواهر سبحانه وبحمده والله وكذلك سبحانه يجزي كل عامل بعمل يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر سبحانه وبحمده. ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، قال الله كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أموات غير أحياء، جمادات لا أرواح فيها، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، كما قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذا نفع، عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك كله من الله سبحانه، وهو خالق كل شيء. ثم يقول الله تبارك الأسماء وتعالى صفاته: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وفي قول أموات غير أحياء، مع هذا ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علم ولا غيره، فهم أموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. أفتتخذ هذه الآلهة من دون رب العالمين؟ فتبا لعقول المشركين المجرمين ما أضلها وأفسدها، حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا، وسووا بين الناقص من جميع الوجوه، فلا أوصاف كمال ولا شيء من الأفعال، وبين الكمال من جميع الوجوه الذي له كل صفة، وعفوا، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فله العلم المحيط بكل الأشياء سبحانه، والقدرة العامة، والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافه. ولهذا قال: إلهكم إله واحد، فهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأهل الإيمان والعقول أجلتهم قلوبهم تجله أجلت قلوبهم وعظمتهم. أهل الإيمان والقلوب يجلون ربهم، عفوا، أهل الإيمان والعقول يجلون ربهم بقلوبهم ويعظمونه ويحبون حبا عظيما، ويصرفون له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأثنوا عليه بأسماء الله، بأسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله المقدسة. إلهكم إله واحد لا إله لا. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي تنكر قلوبهم ذلك، كما أخبر الله عنهم متعجبين من ذلك: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما ذكر الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهم مستكبرون عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادته عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا قال هنا: لا جرم، أي حقا، إن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء، إنه لا يحب المستكبرين، لا يحبهم بل يبغضهم. والمستكبر على الله قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعلوهم الذل، يغشاهم الناس أو يغشاهم الناس بأقدامهم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.